لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالمنافقون أخطر صنف من صنوف الكافرين، والمنافقون من صفاتهم الكثيرة من ضمنها الاستهزاء بالكتاب والسنة والاستهزاء بالدعاء. والله عز وجل قال: إنا كفيناك المستهزئين. وذكرنا حديث الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستطيع. لما أكل بشماله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال له: لا استطعت، فشلت يده، يعني فما رفعها إلى فيه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا عبد الله ابن جبير. الرجالة يعني الذين هم ليس لهم خيول ولا إبل، يعني اللي هم المشاة، ولكن هؤلاء المشاة رجالة بمعنى يثبتون في مكان معين، يصدون يعني يسدون ثغرة، لأن المشاة نوعان: مشاة متحركة تتحرك مع الجيش للهجوم، ومشاة ثابتة تقف في مكان تحمي هذا المكان، نقطة محددة يعني يحمون هذه النقطة. لا زي ما يكون مثلا هناك مدخل لإسكندرية وأنت توقف مجموعة هناك تقول: قفوا في هذا المدخل وامنعوا دخول العداء منه. كانوا 50 رجلا عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير. تخطفنا الطير يعني متنا وصرنا جثثا وأخذ الطيور تأكل منا، يعني رأيتمونا قتلنا، فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. وإن يعني رأيتمونا قتلنا مهزومين، كلنا قتلنا، لا تحركون أماكنكم. وإن رأيتمونا هزمنا القوم، يعني انتصرنا عليهم، وأوطأناهم، أوطأنا دسنا عليهم، وهذا معناه الانتصار الساحق، يعني فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. وهذا أمر صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: لا تبرحوا أماكنكم مهما كانت الأحوال، هزيمة، نصر، أي صورة من صور الهزيمة وأي صورة من صور النصر، لا تتركوا أماكنكم أبدا. قال البراء: فأنا والله، فهزموهم يعني انتصر المسلمون. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن، قد بدت خلاخلهن وأسواقهن رافعات ثيابهن. يعني يقول البراء: فرأيت النساء يشتددن، يعني النساء بتجري، النصر حدث خلاص، والأسلاب والغنائم ملقاة على أرض المتاخمة لجبل أحد، الأسلاب كثيرة والغنائم كثيرة، وهناك قتلى من المشركين، فالمسلمون أخذوا يجمعوا الغنائم، ومن ضمن من جمع الغنائم النساء، فأخذ النساء يشتدد، يعني النسوان بتجري، النسوان كلمة عربية، نعم، النسوان يجرين، قد بدت خلاخلهن وأسواقهن. في الخلاخل جمع خلخال، والخلخال معروف اللي هو يلبس في القدم، وأسواقهن يعني جزء من الساق ظاهر، لأنه لا تستطيع المرأة إن أراد أن تجري إلا بأنها تشمر الثياب. يعني المرأة الآن أو المرأة دائما ويجب تلبس ثيابا مجرجرة، الثوب يكون مجرجر، فإن أراد أن تجري كيف تجري؟ لازم ترفع الثوب، لابد ترفع الثوب. ولذا من هنا فتوانا بأنه الأولى لكل امرأة أن تلبس سروالا أو بنطالا تحت العباء، لأنها ربما أغمي عليه فوقعت فتكشفت، ربما سقطت من مواصلات فتكشفت، ربما ضربها أحد فتكشفت، ربما صعدت سلما فتكشفت. فالأولى للمرأة أن تلبس تحت العباءة بنطالا أو سروالا. وعموما ظهور أسواقهن لم يكن حراما، لأن آيات الحجاب لم تكن قد نزلت بعد، هذا في أحد. رافعات ثيابهن يعني مشمرات، وإلا لا تظن رافعات ثياب يعني رافعات ثياب رفعا تاما، إنما مشمرات لإمكانية الجري. فقال أصحاب عبد الله بن جبير اللي هم الرجالة: والمسلمان قال فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قومي الغنيمة، نقول الغنيمة الغنيمة، لأن هذا أسلوب إيه؟ حس تحريض، يعني خذوا الغنيمة. ظهر أصحابكم فما تنتظرون، يعني انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ظهر يعني انتصر، ولذا قال الله فأصبحوا ظاهرين، يعني فأصبحوا منتصرين. فقال لهم أميرهم عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. قالوا والله لنجري نصيب من الغنيمة مثلهم، لابد نذهب مثلهم نصيب من الغنيمة. فهنا هم لم يزمعوا معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اجتهدوا فأخطأوا، اجتهدوا فأخطأوا، رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والله عز وجل عفى عنهم. فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. المسلمون هزموا، لأن طبعا مال عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه لما رأى الرجالة تركوا أماكنهم لهم الرماة، انحاز ببقية الجيش وقتل. فإذ ذاك يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخراهم، يعني لما انقلب الحال من نصر إلى هزيمة، فر كثير من المسلمين، بل يكاد يكون فر كل المسلمين، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. لا شك أن فيهم أبا بكر وعمر وعليا وطلحة والزبير، صن طلحة، طلحة بالذات هو يوم أحد كله لطلحة، لأنه ظل يدافع ويسور نفسه النبي صلى الله عليه وسلم وشلت يده رضي الله عنه. فإذ ذاك يدعوهم الرسول في أخراهم، يعني المسلمون يولون هاربين والرسول يدعوهم أن يرجعوا إلى المعركة، فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70، يعني قتلوا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. يعني إذن في بدر الرسول صلى الله عليه وسلم قتل 70 من المشركين، في أحد المشركون قتلوا 70 من الصحابة. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ 3 مرات، يعني هل مات أم حي أم لا يزال حيا؟ طبعا لو مات بطلت الرسالة، صح؟ وطبعا مستحيل يكون مات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يعني هل في القوم أبو بكر؟ دل ذلك على اعتقاد المشركين فضلا عن المسلمين أن الأجدر بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. 3 مرات. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ يقال نفس الكلام 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. يعني ظن أبو سفيان أنه مات عمود الرسالة وهو رسول الله، ثم قطبيها وهم أبو بكر وعمر، فظن أن الإسلام قد انتهى، وهذا طبعا ظن سيء، ظن باطل. فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. الذين عددت اللي هم الرسول صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر موجودين، وبقي لك ما يسوءك، يعني سنسأر وننتقم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. يوم بيوم بدر والحرب، يعني رددنا لكم الكرة وانتصرنا عليكم كما انتصرتم علينا، والحرب سجال يعني دول، يعني مسجلة بيننا وبينكم مستمرة. إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. وهذا يدل على شرف أبي سفيان وهو كافر، يدل على شرفه وكرامته وعلى خلقه النبيل جدا، إنه قال: أنتم ستجدون في القتلى الذين قتلوا منكم 70، ستجدون منهم مثلة، يعني ناس مثل بهم، يعني قطعت أنوفهم أو قطعت أفوهم أو فقئت أعينهم. قال: لم آمر بها ولم تسؤني، أنا لم أمر بذلك لكن لا يضيقني هذا. ثم أخذ يرتجل أعلو هبل، أعلو هبل. لماذا لم يقل العلو لله؟ هل هو مؤمن بالله؟ نعم. هل هو يعتقد أن النصر من عند الله؟ نعم. لكن لماذا قال أعلو هبل؟ لا لا لا لا لا لا لا، في الاستراء يستغيثون طبعا الله. هو لو قال الله الله أكبر كان بسمه الآية والله أكبر، الله في الله هو الأعلى، الله هو الأعلى، هنقول معاه ولا لا؟ لو قال كافر لك الآن الله أكبر تقول له نعم والله الله أكبر، صح؟ فهذا لا يغيظ المسلمين. ولكن ماذا يغيظ المسلمين؟ هبل. وهبل هو أقدم تماثيل قريش، هبل هو أقدم تماثيل قريش، أقدم أصنامهم. ولذا ركز عليه ولم يقل أعلو يا لات ولا يعلو يا عزة ولا يا مناه، وإنما قال أعلو هبل. هذا كبير آلهتهم، لأن البعض قال إن هبل هذا تمثال من تماثيل التي ترمز عندهم إلى الرب الأعلى، هو بئيل هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ وهنا أنت لازم تفكر لماذا سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأقوال السابقة، ولما جاءت أعلو هبل تكلم. المسألة هنا مسألة دين. اللي حضر الخطبة أمس كان الخطيب يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يتسامح في أي شيء إلا في الدين، وذكرت لك قلت لك إن هو عفى عنهم رغم ضربوه وآزوه وقتلوا منه رجاله وطردوه من مكة وطردوا أصحابه وأخذوا الأموال والديار، عفى عنهم. لكن هل ترك لهم صنم واحد من الأصنام 360؟ هل ترك لهم شيء من المعتقدات الباطلة؟ أبدا. فلا تسامح في الدين أبدا. وإذا قول البعض إن ديننا كله تسامح نقول كلام باطل، هذا الكلام. ديننا كله تسامح في ماذا؟ في حق الله؟ هذا ليس تسامح، هذا تفريط ونعوذ بالله. قال يا رسول الله ما نقول، يعني قال الصحابة يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال إن لنا العزة ولا عزة لكم. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. يبقى ذكر هبل ثم ذكر العزة، هو يريد أن يغيظهم، يريد يغيظ المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ برضو هنا المسألة مسألة عقيدية فلا بد من الرد. أما الرسول مات أو لم يمت مسألة. قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا فقط، يعني ليس لنا مولى غيره. وأما أنتم لا مولى لكم، يعني الله هو مولاكم نعم، ولكن ليس المولى الوحيد، ليس المولى، إنما تشركون معه غيره، فهم يشركون مع الله غيره. هذا الحديث يعني جزا الله خير الشيخ أنه ذكر واوا، لكن في الحقيقة أنه لا يفيد مسألة الاستهزاء. هو الكلام الشيخ كان في إيه؟ في كفر الاستهزاء. هذا الحديث ليس فيه ما يفيد في موضوع الاستهزاء، ولا ماذا تروا؟ لا يفيد، فما كان له داعي ذكر هذا الحديث. مخالفة ماذا؟ لا لا لا، ده بيتكلم عن الكفر. فلو كان المقصود مخالفة إذن كفرنا الصحابة الذين خالفوا، نعوذ بالله. الصحابة اللي خالفوا كفروا؟ لا، هم عصوا، هم عصوا، والكلام ليس هنا، والمعصية ليست كفرا. فهذا الحديث لا يفيد في بيان كفر النفاق. وليس أبو سفيان منافقا، أبو سفيان وقلنا ليس من أهل مكة منافق، المهاجرون كلهم ليس فيهم منافقين، الأنصار ليس فيهم منافقون، يعني معظم منافقين كانوا من ضمن يعني محسوبين الأنصار، هم طبعا ليسوا أنصارا ولكن محسوبين الأنصار، يعني عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقون الذين معه ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، كل هؤلاء محسوبين على الأنصار لا على المهاجرين، لأن المهاجر ما يلزم ينافق. خطر الاستهزاء بالكتاب والسنة أو من دعا إليهما، وخطر مخالفتهما. فتمام، لو كان على خطر مخالفة الكتاب والسنة فنعم، نعم، لكن ليس هذا من النفاق. نعم. القصص، قصة الاستهزاء بالسواك، وهذه قصة في البداية والنهاية في ابن كثير رحمه الله، ومن أفضل الكتب تاريخية لأنه كمان في الحوليات يعني بالسنين حوادث سنة حوادث كما في البداية والنهاية لابن كثير حوادث سنة 665 فيتقال 665 أو تقال سنة 65 إذ قال وحكى ابن خل كان فيما نقل من خط الشيخ قطب الدين اليوناني قال بلغنا أن رجلا يدعى أبا سلامة من ناحية بصرى بصرى هذه في الشام وليست البصرة التي في العراق العراق في البصرة خيرتها مربوطة أما بصرى التي خيرها ألف مقصورة فهذه في الشام وهذه يخرج منها نار تطرد الناس إلى محشرهم أو لا يظهر فيها نور قال كان فيه مجون واستهتار أبو سلامة هذا رجل من أهل المجون أهل المجون يعني أهل العربدة والفسق واستهتار يعني بدين الله فذكر عنده السواك وما فيه من الفضيلة السواك أنه مطهرة للفم مرضاة للرب فقال والله لا أستاك إلا في المخرج يعني في الدبر يعني يضع السواك في دبره فوضعه في مخرجه ثم في مخرجه ثم أخرجه عز بالله وضعه في دبره وأخرجه قال هذا هنا سخر من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كفر لا هذا كفر لا لا لا لا ليس السواك إنكار أن النبي صلى الله إنكار شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم هو الكفر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة هو يرد هذا الكلام فهو يكذب رسول الله يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لو قال السواك سنة أنا عمري محل من السواك إيه ما في إشكال هل عليه ذنب؟ لا لو قال أنا أقول السواك سنة ومستحب ولكني لن أستخدم السواك عمري ما في بأس ولا حتى ذنب ولا ذنب لكن من قال الرسول يقول السواك مطهرة وأنا أقول السواك ليس مطهرة العلاقة مش الحكاية مش حكاية سواك الحكاية حكاية أنه كذب من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل كذب رسول الله في أن السواك مطهر للفم وفي أن السواك مرضاه للرب هذا هو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم هو الكفر بعينه طيب لو قال هذا حديث تاني مرة أخرى الآن إنسان سمعك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فعندك ثلاث إجابات الإجابة الأولى قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكني لن أستخدم السواك أبدا هذا ما حكمه لا بأس بهذا القول وإن كان فيه جرأة إن كان فيه جرأة لا ليس يدخل في المخالفة الشخص الثاني قال لك هذا حديث أحد وأنا لا أصدق هذا الحديث ولا أؤمن به ما حكمه طيب ماشي أذن أذن ونسأل الآن أسأل رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مرضاة للرب مطهرة للفم فهناك ثلاث رجال سمعوا منه قال الأول هذا حديث صحيح ولكني لن أستخدم السواك أبدا ما حكمه لا شيء ليس علي شيء وإن كان فيه جرأة الثاني قال أنا لا أصدق هذا الحديث هذا حديث أحد أنا لا أصدقه ولا أعمل به هذا ضال ولكن ليس بكاف هذا ضال الثالث قال الرسول يقول هكذا ولكني أنا أقول السواك لا مرضى للرب ولا مطهر للفم وأنا سأخذ هذا إيه كافر لأنه هنا هو لم يكذب سند الحديث وإنما هو كذب رسول الله هو ليس قصد الحديث أصلا هو قصد تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أعيد الأمثلة مرة أخرى رجل قال إنما الأعمال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا الحديث في البخاري وهو حديث غريب فرد رواه عمر بن الخطاب بسند عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك ثلاث رجال الأول قال هذا الحديث أنا لن أعمل به أصدق هذا الحديث ولن أعمل به والثاني قال أنا أرد هذا الحديث لأنه حديث فرد وحديث غريب، والثالث قال كذب من قال إنما الأعمال بالنيات. لا لا لا، الأول كافر ولا ماذا؟ الأول قال لا يا أخوانا، الأول قال أنا لن أعمل به، يعني أنا لن أعلو، لازم نسأل واستفصله، تقول لن تعمل بماذا؟ فقال هذا الحديث يدل على وجوب الإخلاص فأنا لن أعمل له، لن أعمل بإخلاص. نقول إذن أنت مرائي. لا أنت مرائي. انتبه. والثاني نقول له والله انت ضال لانك ترد حديثا ثبتت صحته، ولكن مذهبك رد حديث الآحاد وعدم، واحنا عندنا من كذب بحديث الآحاد ليس بايه؟ ليس بكافر. الثالث قال انا اكذب رسول الله، يبقى هذا ماذا؟ كافر. فخد بالك من الحديث ان كان في العقيدة ولا ان كان في الاعمال، فالسواك هذا من الاعمال ولا من العقيدة؟ من الاعمال، من الاداب، من الاداب. فهو الان الرجل تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهر الفم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال مطهر الفم، أنا مصدق الرسول بس أنا عمري ما استخدم السواك. نقول طيب ماذا؟ لا بأس تركته، ولكن قولك فيه جرأة. الثاني قال أنا لا أصدق هذا الحديث أن هذا حديث صحيح، قلنا هذا قال هذا حديث أحد، أنا لا أخذ بحديث الأحد. نقول أنت ضال ولست بكافر. الثالث قال أنا أرى أن السواك لا مرضى للرب ولا مطهر الفم، معنى كلامه أنا أكذب، يبقى إيه؟ كافر. أنت أنا خفت منكم ليه؟ خفت لا تفكر أن من رد سنية السواك كفر، أن من رد فائدة السواك كفر. لا، من رد قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد تأكده من أنه قال هو ذا الكافر، هو ذا الكافر. طيب، فقال الرجل هو لم يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما استهزأ به وقال إذن سأستخدمه في المخرج، ووضعه في دبره وأخرجه من دبره. هذا إمعان في الاستهزاء والتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمكث بعده 9 أشهر وهو يشكو من ألم البطن والمخرج، يعني بطنه صار فيها مغص دائم ودبره صار فيها بواسير دائمة. قال فوضع ولدا على صفة الجرزان له 4 قوائم، يعني صار 9 أشهر كأنه حامل، كأنه حامل. وبعدين وضع في ربنا سبحانه وتعالى أذله ذلا فجعله كأنه امرأة تحمل وإيه وتضع ومع الألم. ثم لما وضع وضع من دبره، هذا يمكن زيادة في زيادة في التنكيل بهذا المجرم. فهذا الرجل صار حامل، أول شيء صار حامل، وهذا طبعا يعني يجعل الناس كلهم يسخرون منه، صار مثلى بين الناس، رجل حامل، رجل حامل، تخيل رجل حامل. طيب رجل حامل 9 شهور، ثم بعد الحمل 9 أشهر وضع من دبره، وماذا وضع؟ وضع طفل على صفة الجرزان، وضع طفل على صفة فار له 4 قوائم، يعني طفل له 4 رجول مثل الفأر بالضبط، زي الفأر بالضبط. قال ورأسه كرأس السمكة وله 4 أنياب بارزة وذنب طويل مثل شبر و4 أصابع وشبر ونص الديل ديله، يعني شوف هو ولد مولودا أشبه الفأر ورأسه زي السمكة وله 4 قوائم وله ذيل شبر ونص وله دبر كدبر الأرنب. ولما وضعه بعد ما ولد بعد الولادة صاح ذلك الحيوان 3 صيحات، الحيوان المولود صاح 3 صيحات، فقامت ابنة ذلك الرجل فرضخت رأسه فمات. بنت الرجل قامت لقيت حيوان، فكرت هذا الحيوان يعني زي الفأر زي العرسة، فضربته بالحجر فمات. وعاش ذلك الرجل بعد وضعه بعد الولادة، عاش له 2 يوم ومات في 3. وكان يقول هذا الحيوان قتلني وقطع أمعائي، حيوان 9 شهور في بطنه قتلني وقطع أمعائي لأنه يرى ألما في البطن. وقد شاهد ذلك جماعة من أهل تلك الناحية وخطباء ذلك المكان، ومنهم من رأى ذلك الحيوان حيا ومنهم من رآه بعد موته. فهذا عقاب في الدنيا شديد جدا، إلى جانب أنه لو مات على ما هو عليه فإنه خالد مخلد في النيران. إذن هو كذب النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا سخر من النبي صلى الله عليه وسلم ووضع السواك في دبره. وضع السواك في دبره سبب الله به حملا له، وهذا الحمل استقر في معدته فصار يتألم في معدته لسببين: سبب الحمل، وسبب إن الجنين عبارة عن حيوان ينهش في معدته. ثم صار فضيحة، مفضوحا في العالمين أنه مفضوح رجل حامل، وهذه فضيحة الموت أهون منها، رجل حامل. ثم كذلك لما وضع مسخة، وضع مسخا بحيث الناس كلها شمتت فيه، ثم قتل ذلك المسخ وهو ابنه ولا مولوده ولا شيء، ثم هو نفسه بعد يومين أو ثلاثة مات. فإن كان مات على ما هو عليه فهو خالد مخلد في النيران، وإن كان تاب قبل موته فيكفيه ما رآه من نكال في هذه الدنيا. ثم نذكر قصة الذي تحول رأسه لرأس حمار ونكتفي بها اليوم. قال: كما في القول المبين في أخطاء المصلين وهي كما يلي. قال ابن حجر عن بعض المحدثين أنه رحل إلى دمشق لأخذ الحديث عن شيخ مشهور بها، فواحد محدث لم يذكر ابن حجر اسمه، وهذا من إحسان ابن حجر، لأن لو ذكر اسم المحدث فسينظر ناس بشيوخه فسيعرفون ذلك الرجل، والرجل ارتكب ذنبا كبيرا لكنه تاب، فإذا تاب ستر عليه. قال: فقرأ عليه جملة. إذا المحدث هذا بيسمع من شيخ له، لكنه كان يجعل بينه وبينه حجابا ولم يرى وجهه، يدخل عليه فينزل ستارة ويقرأ الطالب الحديث على الشيخ من وراء الستار. فلما طالت ملازمته له ورأى حرصه على الحديث كشف له الستر، الشيخ كشف الستر، فرأى التلميذ وجه الشيخ وجه حمار، فقال له الشيخ لوجه وجه حمار: احذر يا بني أن تسبق الإمام، فإني لما مر بي الحديث، لما مر بي في الحديث استبعدت وقوعه فسبقت الإمام فصار وجهي كما ترى. يعني ماذا حدث معه؟ هو بيقرأ في الحديث، هو شيخ كبير عالم، هو بيقرأ في الحديث قرأ: إن لا من سبق من يسبق الإمام، ألا يخشى من يسبق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. فلما سمع الحديث قال: الحديث ده مش عاجبني، الحديث هذا لا يعجبني. يبقى إذن ما الذي لا يعجبه هنا؟ كلام. إذن هو يسخر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس فقط هذا، بل عزم على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فسبق الإمام عمدا، فعاقبه الله بأن مسخ رأسه رأس حمار، ولكنه تاب توبة نصوحا عظيمة، فمن الله عليه بأنه يتعلم علم الحديث ويكون شيخا مبرزا في ظاهرا في علم الحديث يؤخذ عنه. فالله جل أكرمه في الدنيا بعلم الحديث، ولكن ظل العقاب موجودا له وعليه إلى أن مات. ولكن هذا الرجل إن شاء الله إن مات على توبته فمآله ماذا؟ الجنة. فهذا مثال على السخرية. ونترك الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله نجيب الأسئلة. نعم شيخ. هذا في تنبيه القول المبين في أخطاء المصلين، وأنا نسيت مؤلفه، ومؤلف يعني من مشايخ الذين يعيشون الآن، الشيخ مشهور حسن بتاع الأردن عفى الله عنه. ها؟ هذه القصة أنا قالها من ابن حجر، هو نقلها من ابن حجر.